إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سأل أبو ذر رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد النبيين عليهم الصلاة والسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم 124,000. فأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم 124,000 نبي. فقال أبو ذر رضوان الله عليه: فكم عدد الرسل منهم؟ فقال: 310 رسولا، أو قال: 15 رسولا. فالرسل من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام 315 رسولا أرسلهم الله رب العالمين، إما أن الرسول نزل بكتاب أو جاء بشريعة جديدة، وأما النبي فتابع للرسول في شريعته أو على كتابه على خلاف يطول، ليس هذا محله الآن. ولكن الشاهد أن أول نبي من أنبياء الله هو آدم صلى الله عليه وسلم. ففي نفس الحديث قال أبو ذر رضي الله عنه: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما. هذا النبي وهو أبو البشر صلى الله عليه وسلم كان نبيا مكلما معلما. وقد وقفنا مع سيرته صلى الله عليه وسلم مختصرة، ثم وقفنا مع سيرة نوح صلى الله عليه وسلم مختصرة، واليوم بإذن الله جل وعز نأخذ إكليلا من بستان زاهر، وهو ترجمة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. آدم صلى الله عليه وسلم أبو البشر وأول نبي، عاش 1000 سنة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم كان بينه وبين نوح صلى الله عليه وسلم 10 قرون على التوحيد، على عبادة الله جل وعز وحده لا شريك له. ثم إن الناس دب فيهم الشرك في عهد نوح صلى الله عليه وسلم، وذلك بالغلو في الصالحين، وهذا هو داء الأمم منذ كان الشرك على وجه الأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن الناس يغلون في قوم صالحين أو غير صالحين ثم يعبدونهم من دون الله رب العالمين. فكان الله يرسل النبي يرسل المرسلين وينبئ النبيين لكي يعبد الله وحده لا شريك له. ثم إن نوحا صلى الله عليه وسلم عاش 1000 سنة ونيف، عاش أكثر من 1000 سنة. ثم كان بينه وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم 10 قرون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأرض بابل من أرض العراق، وأبوه كما هو مشهور في السير هو تارح، وعند أهل الكتاب هو تارخ بالخاء المعجمة. وأما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فأبوه آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة الحديث، فسماه آزرا. وهذا الأمر تخذه الروافض والصوفية لأمر يعتقدونه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسله من قوم صالحين كلهم في الجنة، ولذلك يجعلون أبا إبراهيم وهو من أجداد النبي الأمين عليه الصلاة والسلام يجعلونه غير آزر، لأن آزر أخبر الله في القرآن أنه مات كافرا، وكذلك أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فنتمسك بما في كتاب ربنا وبما في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نشأ إبراهيم صلى الله عليه وسلم على الفطرة، والفطرة توحيد الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا موجود إلى الآن وإلى ما بعد الآن. تجدهم في الكنائس يعمدون الأطفال في الماء ثم يدقون عليهم الصلبان، فولد الولد على الإسلام على التوحيد. فيأتي أبوه وتأتي أمه فتقلبه عن فطرة الله التي فطره ربه عليها إلى التثليث وإلى التنديد وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فولد إبراهيم على الفطرة، ولذلك نفر من عبادة الأصنام التي كانت كثيرة جدا في أرض العراق في أرض بابل، بل كان أبوه كما جاء في السير كان ممن ينحت الأصنام لقومه ليعبدونها من دون الله جل سبحانه. رجل ينحت حجرا أو ينحت خشبا ثم يعبده من دون الله سبحانه، ويسأله من دون الله سبحانه، ويستغيث به من دون الله سبحانه. كالناس اليوم يموت الميت صالحا كان أو طالحا، ثم هم الذين غسلوه وكفنوه وحفروا الأرض فدفنوه، ثم بعد يعكفون على قبره يسألونه ويستغيثون به ويدعونه ويلجؤون إليه من دون ملك الملوك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. ولذلك نفر إبراهيم مما عليه قومه مبكرا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتي معنا أنه ناظر أباه وناظر قومه، ولما انتقل بعد من أرض العراق إلى أرض الشام ناظر القوم المشركين عباد الفلك، وكذلك لما جاء مصر، ولما وصل إلى النمرود في أرض العراق أيضا وكان يدعي الربوبية. فكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم الموحد في هذا الزمان، ولذلك قال المؤرخون في هذه الفترة: ما كان موحد على وجه الأرض إلا إبراهيم، ثم زوجه سارة التي آمنت معه، ثم ابن أخيه لوط فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فآمن لوط صلى الله عليه وسلم بما جاء به إبراهيم، ثم صار نبيا نبأه الله رب العالمين وأرسله إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث كما هو معلوم. الشاهد أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هداه الله من قبل وأرشده، ولذلك كان يناجي وينادي ويجادل أباه بالحق: يا أبتي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. انظر إلى هذا النقاش من إبراهيم صلى الله عليه وسلم لوالده، ويحافظ على الكلمات معه ويقول يا أبت، يناديه بالأبوة ثم يرفق به في الدعوة إلى الله، ولا يقول له أنت جاهل، وإنما يقول قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، فإني أحرص الناس على هدايتك وعلى نجاتك من النار. فهكذا يكون الداعي إلى الله رب العالمين، يدعو الناس برفق ولين، ويكون أحرص على هدايتهم من أنفسهم على أنفسهم. وانظر إليه يذكره بأمر الشيطان الذي عصى الرحمن وأن مآله إلى النيران، فهذا الترغيب والترهيب يؤثر في قلوب الناس، فحينئذ يستجيبون لدعوة الله سبحانه وتعالى. ولكن أبا إبراهيم أصر على أمره إصرارا، ولم يلن قلبه لدعوة ابنه إبراهيم. والعجيب أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لا حجة لهؤلاء عندما تقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا سألتم فاسألوا الله، وإذا استعنتم فاستعينوا بالله، وإذا لجأتم فالجأوا إلى الله. يقولون أراغب أنت عن دين الآباء والأجداد، كما قالوا لمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا للنبيين من قبله، وقالوا لإبراهيم. ولا زال الناس إذا ما دعوتهم إلى ما كان عليه النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم يقولون ما كان عليه الآباء والأجداد: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اتقوا الله في أنفسكم. فقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. الوعيد على الدعوة والإيذاء على الدعوة، ولذلك كان على الداعي أن يكون صابرا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لأرجمنك، إما لأرجمنك بالحجارة كما هو المعهود، أو لأرجمنك بالسب والشتم. ولذلك تركه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال له سلام. هكذا يكون إجابة الجاهلين اعتزالهم، وأن يقول للجاهلين سلاما كما علمنا الله سبحانه وتعالى. ثم إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا قومه ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا وإصرارا على ما هم عليه من كفر. ولذلك قال لهم هذه الكلمات التي تشرح أي قلب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يعني لا إله إلا الله. من هو رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فلم ينسب المرض إلى الله رب العالمين، ولم يقل والذي إذا أمرضني فهو يشفين. وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا ينسب له الشر، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. فقال: وإذا مرضت أنا فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر إلى هذه الدعوة وهذه الكلمات التي تلمس شغاف القلوب، ولكن هذه القلوب كالصخر، فلم تستجب لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أنهم لما خرجوا إلى عيدهم دخل على أصنامهم فكسرها، فلما جاءوا وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان من إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كما سيأتي أيضا في مناظرة عباد الفلك من الكواكب السبعة، فهذا الذي ذكره إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليردهم إلى فطرتهم النقية، ليبين لهم أن هذه لو كانت آلهة تنفع أو تضر لحالت عن نفسها التكسير، ولحالت عن نفسها ما يقع عليها من ضرب، ولكنها لا تملك شيئا، إنها أحجار، إنها أخشاب، إنها لا تنفع ولا تضر، إنها ميتة، فسلوا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولكنهم أصروا على طغيانهم، وبدلا من أن يؤمنوا بما جاء به نبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم أوقدوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقيل إن أول ما صنع المنجنيق كان لإلقاء إبراهيم في النار عن بعد، لأن النار عظيمة فلا يستطيعون القرب منها لإلقائه فيها، فماذا يصنعون؟ صنعوا المنجنيق، هذا الذي يستخدم بعد في الحروب لإلقاء الأحجار الثقيلة إلى مسافة بعيدة كالمدافع عندنا الآن، فصنعوا له هذا المنجنيق لإلقائه من بعد في النار، ولكن الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وفي السورة الأخرى فجعلناهم الأسفلين. فكان جزاؤهم السفل والخسار، وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الخليل الكريم النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، وكان من الصالحين. وكان مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافيني الله وهو نعم الوكيل، وكيلي سبحانه وتعالى. فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعن أم شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الوزغ، فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث في الصحيح ثابت عند أهل العلم سلفا وخلفا، ولكن العلمانيين وأتباعهم حتى ممن ينسبون إلى الدعوة يسخرون من هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: على ما نقتل الوزغ الآن، والوزغ هو البرص كما هو معروف عندنا، على ما نقتله، وإنما الذي كان ينفخ على إبراهيم شيء قد مات وولى. وهؤلاء لم يفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الوزغ هذا أمر بقتله لمفسدته، وكذلك كل مفسد يقتل كما أمر بقتل الفواسق الخمسة كالفأرة وكالثعبان الحية والحدأ والغراب والعقرب. فهذه الأشياء سامة وفاسدة ومفسدة لا تترك فتقتل، ويلحق بها غيرها مما يؤذي حينا إذا آذى فيقتل كالنمل، النمل لا يقتل ولكنه إذا آذى حينئذ يباح للمرء أن يقتله. فكذلك أمر النبي بقتل الوزغ لأنه فاسد مفسد مؤذن، ثم بيّن أنه من شدة إيذائه وفساده أنه كان ينفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يضرب به عرض الحائط أو أن يضرب بعضه ببعض. وأما أهل السنة فيقولون سمعنا وصدقنا، سمعنا وآمنا لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد أن أنجاه الله انتقل من أرض العراق أرض الكلدانيين من بابل إلى أرض الفينيقيين في الشام، ومعه زوجه سارة، ومعه ابن أخيه لوط بن هاران ابن آزر. انتقل ليجد قوما آخرين لا يعبدون الأصنام على الأرض وفقط، وإنما يعبدون الكواكب السيارة، يعبدون الشمس والقمر والكواكب السيارة السبعة التي كانت معروفة قديما والتي الآن عددها تسعة، والله أعلم بحقيقة ذلك. الشاهد أنه لما انتقل إلى أهل الشام وجد هؤلاء أيضا يعبدون الفلك، يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويجعلون لها هياكل على الأرض. قالوا ولذلك كانت أبواب دمشق قديما حينئذ على كل باب منها هيكل وفيه صنم لكوكب من الكواكب يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وحينئذ لم يترك إبراهيم الدعوة إلى الله أيضا، فإن هذا عمل النبيين والمرسلين، يأخذون بالناس إلى عبادة الله رب العالمين. إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا كان في بابل بالعراق. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كما أرى محمدا صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا الكبرى في رحلة الإسراء والمعراج. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل ستره الليل، وقدم الليل فغش النهار فزهرت الكواكب، وهؤلاء عباد كواكب، فقال هذا ربي، كما أنكم تعبدون الكواكب هذا ربي. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، أنا أريد إلها يكون حيا قيوما قائما على كل نفس لا أن يغيب عني. ثم أخبر الله سبحانه فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه كما حاج أباه من قبل وقومه في بابل من قبل، ها هنا أيضا في حران يحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم تشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه صلى الله عليه وسلم. البعض ظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لم يهتدي إلى عبادة ربه، فاتخذ كوكبا معبودا، ثم أفل فاتخذ قمرا، ثم اتخذ شمسا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله رشده من قبل كما أخبر الله جل وعز. وإنما كان يناظر القوم ليبين لهم أنهم على ضلالة وأنهم على شرك بالله سبحانه وتعالى. فلما بين لهم الأمر ما كان منهم إلا أن عاندوا وأصروا على كفرهم. وحينئذ انتقل إبراهيم إلى فلسطين، وهنالك أنجب ولده. ولكن كان له قصة أخرى مع النمرود، لأن إبراهيم كان يرتحل في البلدان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وقصة النمرود كما أخبر الله جل وعز: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في قومه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا النمرود كان يدعي الربوبية، فجاء إبراهيم وقال له: إن ربي وربك ورب العالمين أجمعين الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال: كيف تحيي وتميت؟ فأتى برجلين مسجونين عنده محكوم عليهما بالإعدام بالقتل، فقال: قد أحييت هذا فعفوت عنه، وأقتل هذا فقتله. هذا عبث وليس بإحياء ولا إماتة، ولكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا العبث وقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا نرى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينتقل من بلد إلى بلد داعيا إلى الله رب العالمين، وحق فيه قول ربه: وإبراهيم الذي وفى، صلاة الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما قدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى مصر وكان فيها ملكًا جبارًا ظالمًا، قال لزوجه سارة: إذا أخبرناه أنك زوجي قتلني واتخذك من دوني، فحينئذ قال: أخبريه أنك أختي، ولا مسلمة يومئذ سواه وسواها، فهي أخته من الإسلام. فحينئذ أبقى على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم لما أرادها على نفسها عصمها الله وصانها، وحينئذ ردها ملك مصر حينئذ، وقد أخدمها جارية هي هاجر عليها الصلاة والسلام، وأعطاها من العطايا والهدايا. الشاهد أنها بعد أعطت هاجر عليها السلام لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فاستولدها، يعني أنه اتخذها سرية فأنجبت له إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم إن سارة وكانت قد بلغت من العمر مبلغا كبيرا أخذتها الغيرة، وحينئذ أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يهاجر بهاجر وبابنها إسماعيل عليهم الصلاة والسلام إلى بيت الله المحرم، إلى أرض غير ذي زرع عند بيته المحرم سبحانه وتعالى. وهذا استدل به على أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن الله سبحانه قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فأخبر أنه رفع القواعد لا أنه بنى البيت من أساسه. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول بيت وضع للناس الكعبة، المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فبين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى في بنائه أربعون سنة، فهذا يشهد لأنه بني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الذي بناه هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم على المشهور، وهو الذي بنى المسجد الأقصى أيضا، بنى المسجد الحرام الكعبة، وعاونه ابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وبنى المسجد الأقصى في فلسطين حررها الله رب العالمين، وعاونه ابنه إسحاق صلى الله عليه وسلم. وكان من أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه ترك هاجر ووليدها رضيعها في هذا الوادي الذي لا ماء فيه ولا إنس، وتركهم. فقالت هاجر رضوان الله عليها المتوكلة على ربها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وحقا لم يضيعهم ربهم سبحانه وتعالى، فقد قد صار هذا المكان هو بيت الله الحرام الذي تهوي إليه الأفئدة من كل مكان، وتهوي إليه ثمرات كل شيء. ثم إن أفعال هذه الأسرة المباركة صارت مناسك المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا زال الناس يسعون بين الصفا والمروة سعي أمنا هاجر بحثا عن الماء لابنها لرضيعها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حتى جاء جبريل فنبع الماء من زمزم، وهي البئر التي لا زالت تنبع بالماء يشرب منها الحجيج والعمار بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الآن. ثم إن سارة أنجبت إسحاق، وإسحاق أنجب إسرائيل، وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فصارت النبوة في ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، فأما إسحاق فأنجب إسرائيل، وأنبياء الله جل وعز كلهم من بني إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء والمرسلون بعد إبراهيم كلهم ينسبون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقصة إبراهيم طويلة، ولكن نختصرها فيما مضى حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بما كان عليه أنبياء الله، وأن يتوفانا على ما كانوا عليه، وأن يجنبنا البدع والمحدثات في الدين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقي منها بقية على الاختصار، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه وحيده بكره إسماعيل صلى الله عليه وسلم. ومتى؟ لما بلغ معه السعي، لما كبر ولده وصار يسعى معه في هذه الفترة التي يتعلق بها قلب الوالد بولده، لا سيما وأنه قد جاءه على كبر، حينئذ أمره ربه بذبح ولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم، واستجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحق أن العجب ليس من استجابة إبراهيم وحده، ولكن العجب من استجابة إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وتخيل أنت هذا الموقف وهذا المشهد، عندما يأتي الوالد إلى ولده فيقول له: إني أمرت بذبحك. فماذا يكون جواب أي ولد كان مهما بلغ من الحلم والصبر والأدب؟ إنها روحه تزهق، إنه الآن يقتل. فماذا كان من إسماعيل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذا كان، بل إنه من شدة حلمه وصبره قال: يا أبت اجعلني على وجهي حتى لا أرى السكينة فأجزع، وحتى لا تقع عينك في عيني فتنزع، أو كما جاء عنهما عليهم الصلاة والسلام. فلما تله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. وهذه أيضا شعيرة لا زالت في المسلمين، وهو عيد الأضحى، يضحون لله سبحانه وتعالى كما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الذبح العظيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني هاهنا بيتا، فجاء إلى إسماعيل، كان يذهب إلى فلسطين بيت المقدس المسجد الأقصى، ويرجع إلى الكعبة بيت الله الحرام. فجاءه في هذه المرة وقال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأن تعاونني فيه. وهو قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرفع القواعد وبنوا البيت الذي هو بيت الله الحرام، الذي يحج إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال فيه ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني بمكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول بيت وضع للناس أي للعبادة، وبينه وبين المسجد الأقصى 40 سنة. وكما مر معنا قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيتين. ثم إنه جاء إسماعيل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان إسماعيل قد تزوج، فدخل فلم يجده، فقال لزوجه: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يصطاد لنا، أو يبغي لنا حاجتنا. فقال: كيف حالكم؟ قالت: بأسوأ حال، واشتكت من أمر المعيشة. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل صلى الله عليه وسلم سأل: أجاءنا من أحد؟ قيل: نعم، رجل كبير، وكان من قصته كذا وكذا. قال: أنت عتبة الباب، فارحلي إلى أهلك. وهذا درس لكل زوجة تشكو زوجها وتشكو المعيشة. الذي يشكو المعيشة إنما يشكو الرزاق سبحانه وتعالى. على الإنسان كما يشكر على النعماء أن يصبر على البلاء وعلى الضراء. ثم إن إبراهيم جاء مرة ثالثة فوجد زوجة أخرى، وعلمت أنه إبراهيم أبو إسماعيل، فقالت: هلا نزلت يا شيخ؟ فأغسل لك رأسك ولحيتك. ثم سألها عن الحياة، فقالت: بخير حال، وأثنت على ربها خيرا. فقالت: قولي لإسماعيل ثبت عتبة بابه. وهكذا تكون الزوجة دائما تذكر زوجها بخير، وتثني على حياتها وعلى عيشتها مع زوجها، فهذا أرضى لربها سبحانه وتعالى. وهكذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء ورد في حياته درس عظيم للمؤمنين وللموحدين في كل زمان. ولذلك رضي عنه الناس أجمعين جراء سؤاله ربه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي لسان صدق يثنون علي بخير في الآخرين. قيل في الأمم الآخرة، وقيل في أمة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك في التشهد نصلي ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بل من جراء ذلك أن الملة تنسب إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقوله سبحانه: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. لماذا نسبت إليه الملة مع أنها ملة النبيين والمرسلين أجمعين؟ لأن الجميع يزعم أن إبراهيم كان على ملته. قال اليهود: كان يهودية، وقال النصارى: كان نصرانية، وقال العرب: كان على ما نحن عليه، نحن حنفاء على دين الحنيف إبراهيم. فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، يعني مما عليه أنتم أيها العرب، وإنما الذي كان عليه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين النبيين أجمعين. ولما كان إبراهيم على هذا ووفى بأمر الله لما ابتلاه ربه سبحانه اتخذه ربه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما أخبر النبي عن نفسه، والخلة أعلى درجات المحبة. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى محمد النبي الأمين وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الله حفظك.